الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد أجمع المسلمون على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فهي ثاني أركان الإسلام إجماعا، وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة في كتابه عز وجل، ويقول الله عز وجل: وكانت الصلاة على إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي حديث جبريل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث بتمامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر فرضية الصلاة وهو عارف بالأدلة فإنه مرتد، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا كان جاهلا بفرضيتها كحديث عهد بالإسلام فإنه يعرف بأدلتها التي تدل على حكمها، فإن عرف وأصر كفر، فإن عرف وأصر كفر. واعلم رحمك الله أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان عن المكلف ما دام عقله باقيا، فما دام عقل الإنسان معه فإن الصلاة تجب عليه، حتى وإن كان عاجزا فإنه يصلي على حسب حاله.